فنفى عنه التهمة كما وصف جبريل بأنه أمين، ويرجحه أيضاً أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغيب، فإن ذلك لو كان كذباً فإما أن يكون منه أو ممن علمه، وإن كان منه فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده، فإن كان من معلمه فليس هو بشيطان الرجيم، وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم ضد الأمين، وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون. فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله، وزكى سند القرآن أعظم تزكية، فلهذا قال سبحانه: وما هو بقول شيطان الرجيم، ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه ولا يحسن منه، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فنفى فعله وابتغاءه منهم وقدرتهم عليه، وكل من له أدنى خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمتهمين وأحوال الرسل يعلم علماً لا يمارى فيه ولا يشك، بل علماً ضرورياً كسائر الضروريات، منافاة أحدهما للآخر ومضادته له كمنافاة أحد الضدين لصاحبه، بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل أبين من ظهور المنافاة بين النور والظلمة للبصر. ولهذا وبخ سبحانه من كفر بعد ظهور هذا الفرق المبين بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين، فقال: أين تذهبون؟ قال أبو إسحاق: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم؟ قلت: هذا من أحسن اللازم وأبينه، أن تبين للسامع الحق ثم تقول له أيش تقول خلاف هذا، وأين تذهب خلاف هذا. قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فالأمر منحصر في الحق والباطل والهدى والضلال، فإذا عدلتم عن الهدى والحق فأين العدول وأين المذهب؟ ونظير هذا قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أي إن أعرضتم عن الإيمان بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض والشرك والمعاصي وقطيعة الرحم. ونظيره قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، لما تركوا الحق وعدلوا عنه مرج عليهم أمرهم والتبس، فلا يدرون ما يقولون وما يفعلون، بل لا يقولون شيئا إلا كان باطلا، ولا يفعلون شيئا إلا كان ضائعا غير نافع لهم. وهذا شأن كل من خرج عن الطريق الموصل إلى المقصود. ونظيره قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد كشف هذا المعنى كل الكشف بقوله عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فصل. جزاك الله خير. ما شاء الله. لا إله إلا الله، كلام عظيم بديع في تفسير هذه الآيات، ومن أحسن ما جاء فيه ترجيح قراءة الضاء مع أن قراءتنا بالضاد. ها؟ نعم سلام. الله أحسن الله إليكم يا شيخ. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم. الولاية لله عز وجل، يكون الوقف على الله وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك الظهير، ولا كلهم؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. في نفسه يعني ظهير في الولاية، يعني هم الملائكة أيضا أولياء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم يا محمد. يعني يكون على هذا المعنى يا شيخ الوصل. وين يعني فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كذلك يا شيخ. الله بس إنها آية هي وصالح المؤمنين. ما بتنتهي الآية كذا؟ لا، والملائكة بعد ذلك الظهير. تتمة. أي نعم. إذن الوصل. الوصل. أحسن الله يكون. نعم.